أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي أفر تنادو وهنا كميدها عشر هذه النوس أولي كنا صاحب سنة تفسير كقرآن كريم وحوك في اللابان يا عشر كقوية وحوك كومية كقوية الله ما تنعيه حياة البقول يتبر يافر بك باللابان يا كان مذن من صورة النساء حياة البقول يصدن يافران وقوية من الصورة النفسية اسم صورة النساء كميدة عشر كان كيك وريوكو حرير سيهاي حسد يودن بيسيكو سابساني منك اينو كوشاقنا منافقنا اينوها توقنا حطعما تمنو وبيرق حسد يسيهاي اينو كجرني قولك اكولان كي اي كلمه نمانك إساق ولاليه اها ما اهل كوها اي حماها اوكو كالمي قولك اسا اياد عشر كو صوري الى يبنانين كلان لكلمه حدانا الوسو قادين صدح شيء متكوت تاب إلا بحين آيو إيه ونام إلا اسكفر آيو إيه دانس قفصني اللي هو هشيسين آيو إلا كل ما صدح لكل قيبانات حديد أغلى أرورين آيو مال لا أرورين آيو داد قومون ومضان اللصين آيو ونام إلا اسكفر آيو أما أماد اسكفصني اللي هو هشيسين آيو صدح لكل قولن ببناني آيو سدع الأخر مضمرك اللغو كل مانا إلى أبا القدوين بوشيقي. قال تعالى خبئوا حجر الله خيرا وناكم أسرقنا في كثير إنبدا قده من نجواهم ذاتك كولي ديسا ذاتك انت ذاتك قارو ربحا مال عدلاء استاقا أفضك يسود أولياء مالا أكنوا نولا أيام وفعل ما سببتنا وحاو قبكي تلافع عن ولا إلا مغلو سعب الجهل ومدانا كودا فائدة سنيس قلقا وحلال ومتوقعنا لتي وحخير لما ذاتك انتي سيكا لنا شك يجفو كو أبورا يا ولو البابور مايا كوها قارو بحافك يسقوها يا محي ماشقوها تنوني يا بوغ وابور مايسا قلقا كورا لكل ما انتي سبدا بخير مان إلا نجوى من دفقوا ما هاني أما لا إسكو فريكات كأي كودان بصدقة داق إن رب الخيو والمسلم باهم باجرة أينو وحرورينو تدكا قومونا دفاتو دايتتاينو قارسينو نفذي يعانو أو معروف هناك دي لإسكو فرايو سيدانو كالدين لغو برانايو حق لإسكو شيغايو إيادانا نفذي يعانو أو إصلاح هشيسين بين الناس يدود حدي الله الشيسي الله فقايا وقالوا عن كوتيا قالوا هذا شيء وحيليين لبقى فو إسقفسا لبقى وسو إسقفسا لبقى بيلو إسقفسا لبقى رنو إسقفسا سين لبدا نوه الشيسينا أرنت عديسة كسافسا تهي نبدي يعانو وحيك السهاري خير مر وانا وحي قولد يكو كل مي سيداتوك كبت بادنا أما منك البريئة كو هذاكنا أما صوبنا أكو خلدنا في حقه وقال له وحسو كل أنكوذا كساف سنة كل كون لكل ما انتي سببا خير ملاها أما سدح لالله صور ربي أي ربي سبحانه ومن ذاتك يفعل سمايا ذلك كل أن كان يقدر لقود بحنا وناك الله يسخفر مسلك لقود نفتسينا اللو هشيسينا ذاتك سمايا ليسمينا كدر ابتغاء مرضات الله كلك وحي سمعين أيان إلى خالي النمدي خالي النمدي خالي انتظر أي تاي فسوف جمدن أيان نوتيه وحنزيدهن أجرا أبا القد عظيما وي وهو الجنة وما فيها جنة يوحي برواقع قريه كسقنا أيان الله يبوهاي ذلك سد على آخر موضوع كلنا. أما ذلك المسلم كخلافة أمرك المسلمين تي ودمره حسابه إنه المسلمين تي كميديا إسكا لغاية حقنا خلافية لن أقول لي هذا حق حسابه قرانا أركزنا وعائب كيري لغيسة ومن روحه يشاقق خلافه الرسول سدات إني أدت كولا رسول كيف خلافين والعمرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب من هدي ليري تهمه أرنت أكتم إلى يومنا هذا قبك الرسول كخلافة في أوامره ونواهيه وهي الرسول كأمد أوفري ما أمرتكم من أمر فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوا قولك الرسول كذلك خلافة منعك يساقب خلافة الرسول رسولك قال كم غلا كلمة صد بنعبو إسكتاقي رسولك لنعبو مري قولك ذلك رسولك خلافة أماش مري ملا نهين مرا من بعد ما مدك قدال تبين أوعدادي له إسكا الهدى حنونك أوعدادي ويطلع غاعة غير سبيل المؤمنين مؤمنين توددوا ذا غير كدراعة سبيل المؤمنين الإسلام مسلمين توددوا إيمان الإسلام لماذا يلا إيبو جدايي وإلهي سبحانه ورضيت لكم الإسلام دينا وحي دين تا إسلام كأنا هين قفت الدونوي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كل قفك المسلمين تكلع لا أعوض الله مسلمين تمرتي الكتاب والسنة كلا على رسول كان خلافة إستقوا علمي أولى وانجالي يقول لأن هينين نوليه وحنوه وليا لينا ودينينا بغذيري ما تولى وحقه أول النقضي ودلا قارجاح أوسميي ابتداء إيا خلافك سنة أو قارمري أيا الأغولي لينا وأدونك إنتو جوغو لحنون مايو مرالك سوكو سعونايا آخر محل يالايا ونسله وحن قلين دونا يهنم النار تلييرا ابتداع النار باللغوطة سوبناها وكدقي إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فينا قرتي لو ويديي حنونك يوضب في عنا حسوك وحويري قليل يا أصحاب سيدا ودد أنه ما انتهينه وحي حيا أي أمته سنة ستفترق أمتي على 73 فرقة أمده إذا وحيوك لتجد أنت سدح إيا تدواتا كوحوله إسخلافسا ورد مرع قارة ليلهي من هجارة كسعوته سدع ريس وماموسه متكريا كقوما انتك على الضلال بيكو سبنيهين ومدى قوما وامدى وهي التي تكون على ما أنا عليه وأصحاب اليوم ما لك المانتن إذن الله دلائيو أليك يا إنتي رميسا وددان حينو قرد يا إيسا أمباقو من ياتنا نبي عليه الصلاة والسلام هدون نولا وددو هاي مجعدي محل به مجعيالك مانت جيرو لن أما فقه اللغوشيغو أما تصوف اللغوشيغو أما عقيدة اللغوشيغو فقه المركين النراء نبيه مشافعيوها محنبليوها محنفيوها ممالكيوها تصوف مركة الأشياء مقادريوها مسالحيوها منصنبديوها مدردويوها مركة عقيدة الأشياء مأشعريوها مماتريوها كل ذلك لم يكن وحاسو دمبا مجرين وعنبي عيسى إسلام ليلادا جرين الكتاب وسنة لبدانا جرتي هدو دي من أي لبدي مقدر دارمي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنة لبدانا مذين كتغي انت ليستان اللومي ميزان حتى وحا استغنى مغضى كل كي جيرني رسولك سودواتي أصحابتنا أول وشي ويقول يا أبا النبي عدود لتين دينك بابارو أيو سيدان قنعيي ويلي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي حداد الله بضع عن قفزتان إنه بشر بان آي وأدي من آي سيدي نبياشي هربوا بنتين وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن متفهم الخالدون وما محمد إلا رسول قد خرج من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذا شريعة الدين في رسالة مدمن لكن صوبنه وابنتي عليه الصلاة والسلام وحول بنتي بعدما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الغمة وبين الحق وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن هدى حلوهم وسلك على طريقهم واقتفى أثرهم واهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. نوليه ما تولى وعصوه ولنقضي كاجاح وصمرسيه ما قفل بحال دينينا ونسله وحنقليدونا لحنما النار تليلا وصار جهنم ويحماتي مصيرا ما الله هذا توقف من بلون. لا خير وناكم مسقنا في كثير من بلن قدهد من نجواهم فقدتك وفقايا إلا من نجوى من تدفقوا لما هاني أما رئيسكو فري فقاي فقاي قوتك إقارو كودين إبعين وحي إسكو فرين بصدقة تاق بحنت أو معروف وناجس شايدي أو إصلاح هشيسي بين الناس تدلح دي الله هشيسي ومن روح يفعل سمايا ذلك سدح لها الرموت امتغاء مرضات الله إلى حدود سخابين تيدا فسوف دبدا بأيان نؤتيه روحا سيدنا أجرا أبا القد عظيما وين ومن ذاتك يشاقق خلافة الرسول صوبناها قفك خلافة كل ذا صوبناها خلافتي وددي سين الديدي فأقول ما أتي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله كل أمتي يدخلون الجنة إلى من أبى. قيل يا رسول الله ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومضى إذا في ذول انتهى الجنة قال إذا منك ديدان اللوقف ما الجنة أسعرت وغريب سذن وحين الله يأذن قفك مسلم شيئا آية جنة ديدان. قيل يا رسول الله ومن أبى؟ أوك جنة ديدان يا واكوس لها من أطاعني دخل الجنة قفك وركي قيا لجنة كل عي ومن عصاني فقد أبى جنة ديدين. ومن يشاقق الرسول فصولك قفك قال كمرا من بعد ما مدك قدال تبين له الهدى هنونك أعدادي أويت سبيحها غير سبيل المؤمنين مؤمنين توددوا ضمدانهين وإسلام لماذا الراعة نوليه وحنق أغولي يالينا وقبرنا المرينا ما تولى وحو أولي نغضي وددان أو سميي إيمكا عن أولا ضحي إيمنهج كان أو دجيي إيمامل كان أو وضو إسكا دافينا هو وضو إنت مالموها الدينك كنو ليهي حلو سانا الوافة المرينا ونسليه وحنق لندونا جهنم النار تلييرادو وصاد جهنم وحماتي مصيرا من الله هذا يحماتي. إن الله لا يغفر أن يشرك به دم بسول الله إلا هو خير سمايا انت كرو لن كدي شركنا ميل كدي إلا إيا غيك مركز وحكد عيسيسي نافذها فيلانين أما وحي كريد دم بها إلا هدوضنا والولا فاي. قال تعالى إلا وحو يرين الله إبوين لا يغفر مرنا مدافو أي شرك إن وعلى لو ناجيو به بالله شركين الله سمايا مدافا. لماذا؟ وهو يا المشرك كل كاد إلهي يغيك وحوة ذا جنيسو إله ولي ماذا قراني هداد إله تقامي أكتس وحكم الشاكتان قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. أقول لا باكو هيتا ألا ذا نقولين وإلا ألي أمكيسا أهن مدح لكتان ألا تفوقا إلهي. إذا سأسكو قول الله فأي هدادا اعترافي أذيك بي أهم تقامي هذا مشرقة إلى أهم تقامي سألو قول الله فأي أهبر انت إن الله إبوين لا يغفر مدافو أي شركين عبادي للو ذاجي به إب غيره عن السقاهين ويغفر وحوص دافا ما دون ذلك شرك وحي كصوهر الدنبيا أي دافا إذا نفس هذا نروح دافا لما أغا لمن بو دافا ويشاو إنه دافا إساق الحوق قفك إساق إنه رفا أوربو أيوه دافايا ومن روحه يشرك بالله إلى غيرك وحلا وذاجيا فقد وحادبا والله إنه اللومي ضلالا باذنينه بعيدا نادفه ورجلها وحالا ماذا كان درا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما لظالمين من أنصار وحالا ماذا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح كل كان مشرك جمل وحال منه كدرا يسجل نبي محمد عليه الصلاة والسلام يوحي النبي الكوري لربه سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين كل هذا شرك قشد أقول مات يدعون ما يدعون قال ذو عبد ما ينهى أنت هذا مشركين ديون من دونه بكسوك إلا إناسا ندك بي عبدان ندك العبد يا وعو ومرك آيات تلمام إيسي أثنانت قريش عبد جرتي مقع حوان بي لهاي منات بامد الأورنجري وتاو تامد لا تامد الأورنجري ما إلى مد الأورنجري رزاق مد الأورنجري ألف تامدو كل كاوحي مقع إيسا مقع دبا حتى لما عنيسا كل كوح من يبيعي وإسكي دبي قوكرة سينا دبي قوسا واحتر واحي أي وحانا واحتر واحي كل كوح واحي عبودي جي وحانا وعاسا أما اليوم ما أنت عدادو تمادي دوني ذا ناقا هو قرني دوني ذا ناقا أي هو قرني كوة ملاحظة أما ملوك هنوغذين أما رؤسة هنوغذين إياه ودادك يبلشان أي حكومان إياه أنا هو يقول حكومة يبو أنك إن حكومان إلا أن عبد العام تيقضان با حكومان كل كالدنيا سلعوا بابا ريمانتا هوان با حكامية عن طريق غير مباشر أو مباشرة دولة إنجريز إنت الدولة أبود أوي رباب العام هيساقوها وصيص ومدن هو أمريكا مدن هو بريمة منشت هندي باب بشر كأبو بلانشينة كبعي إسلام با حكومة يسيوان أوي إلا الدلي كل رسول كل وحو يري لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة إلهي هوين قياده ومثل قلين هناك رسول كما بيقين ولا النبي كما بيقين ولا إلي إمام نقطة مضنانا وها إلهي هوين كامري إني أقل ذو ذا جوغانو المهو ذا أقبيانو كل هو ذا حاقا وصدق الله في قوله وقرن في بيوتكم ولا تبرجنا من أربع كقيم بلن ناقيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام كلا وألف كلا يقع آيات اللغوص جديي وأصل اللغوص الدجيي ناقك في عنان مجر وقرن في بيوتكنا أقل ذي نجوغ ولا تبرجنا سوقها تمشلينينا هذا من انتهيين في مرسلة أيضا بلما الأوقات يمال بوريك أيان حولا رقق بوايا ناطرة أنا ماشي واتقي الباب كوا اللي يغفري واي كا إلا المرسوع عند كونه سقمش إلا صور ميز مركة دوني بمطيوات المانتان جوغنون إلا هو إلوه المحارني ليدعون ما يدعون عابد مايان من دونه بكسوك إلا إناسا هوانا عابدا ويدعون ما يدعون عابد مايان وهوان كوا اللي قول لحجيرا سيدان باكو لحجيرا دو صودة طوبا وذو صودة طوبا يسرامك وتزيين الشيطان إن يقفك وحما موسو لا يكسبه الله النظر سفيري وزيري بيسي برسة بلغنه وتزيين الشيطان كل كان مربع الدنيا صلى الله عليه مسلم يقالوا أولا كان لكي كمديه حقا مع الله ظفري أنك إلا صديق على ربي عرش اللوغة فريجو كل كان لك رحي الله علينا لدافو المسك بحيثكم هذا هو مرة ومركة من حبنا ما لقفلها اللي يدى رواب جنس ضعيفة ونستافعي كريم ونوحنا ضاعي إلا الشيطانا شيطان بيعابود أيان مريدا ضم مرحي شيطانكم مريد نفاق يحموكم مرحي شيطان كسلعانه الله إلى رحمة ديسة كفق أيي قولتي رحمة ديسة لغفق أيي أيو إسنا ناركم مري إنو الدنيا إنت ذكر خريبه وقال الشيطان وحو يري لا تخيذن ولا رنايا يا وحان يلنايا من عبادك أدومها وحان كسم ويسنايا نصيبا قيد مفروضا لقويي وإنبضا أيان لتكا يو بعث النار بالقيامة اللغيرة أبو البشر عدم عليه السلام قيامة مركي لتكو خبب الله بالآية أخرج من ذريتك بعث النار عدم بالأمر آية أخرج من ذريتك المها وحد كسر بعيسى بعث النار قيبتي نار تلاهي عدم وإيابا وما بعث النار يا ربي وقيبتي نار تحروتي إذا كل هذا ما قال نوامحي من كل ألف تسعمائة وتسع وتسع كل كاكون كيبا سقال بقل سقال يا سقاش النار تالي ملكا كون كي مدبا لغرية بي وكون ملكا روحا كوتا السنعية متكا سينو النغو قف كوتا السنعية مالي نسبا معقولا ما شعدي اللغو دارو وانا ييادو بر نسيا نسا لغرية بي حتى كون كي بقل وعصرة كون كي بقل با لغا جمعين يا هدي اللي يلا الهنقل تاكتين همون يحكو قشو لكن كون با مثل لغا جمعين يا متكين والغا صبر يا وذلك يوما يجعل الولدان شيبا لفجيك عريضنا سألوا إبليس وحبود إلي لا تخذن من عبادك نصيبا مفروضا غير قوان إبليس غير تعد السيد يالي ولا أضلنهم والمنا يا ولا أمنينهم ويدجيل قلنا يا الله بعث ولا موت ولا حساب ولا نار وشقيت مجلس النار وقيري مجلو وحساب مجلو ووحجر الله مالك أذيك أيام لا يهي ولا آمرنهم أن يغفر أي إبليس وحيس مين الله أيه حقا أمرت وذيك موقنا يا فلا يبطيكونا وحيجح جاح دونان آذان الأنعام حولها لغول نفدوا لغول البادي حولها من لهان جلني ونبكي الوكل انت وحال لي المدو يشدقاك قر قال جلدلالين يا نفك علشان ظلدل المدى الجلالي إنو صل المحرم بمانين واسم لكم موتك عبصوله حولي إساسا لي يالي قال نوحا لي يالي ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام سمدي بلا الغردقي جني يحور لو قورعا لسمي ساسي وحوله وكل غني من حوله يا ليتهم انت هديكو اكادان ولا امرنهم يجيبا فرايا فلا يغيرن وحيجح جاهدون اندورنا خلق الله انك ايبا سوجد مجيوانك والله بنادا جاهجاها معاصره قلنا من كان لو قدر حريق دي مواوي كوه الكاها فرق رسول مجيوانه الكاها محال لو قرى الهان كفر سربان نهيمية الكاها سيد الهي وطلق علي كي يتاسح كلك انت الهي لسلوقه من الكين الله قرقرته او فنحيه وحلى سمايه نبيه اللي دلدلاليه اشي اللي دلدلاليه جلك اريدك انت اللي جحجعه شميت اللي وصبه كلك اريدك همدو بالي تعمه اللي دلدوبه صحفيسه كمفر جداد ذاتك اللي دور دوريه اوانك اللي قلنه النوزيه او كل ما سلا يالا فريه اللي قلنه يا قعمه تسبضنا الوقت ما بيحي عشان بمين لو جيدينا تميه سانا الليالة تديه سانا الليالة ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله سنو ايبا كترى قلي اصبح وابوري سنة دعمتين اللي قامتين كيماني كلك فلا يغيرون خلق الله حفيزة بدنا فران شقارة بدنا خران وابورا ركبا قفل بميشي تجي والي سرعين اقب في دمي اصغاشن جيرتي سنو فنانا دا كاويات لغول فنا فلا يغيرن خلق الله كل كاس ربي سبحانه ومن روح يتخذ الشيطان شيطان كياشا وليا مامولا من دون الله بكسك فقد وحالبا خسر تعبك سنوباي خسرانا تعبئت مبينا عدو يعدهم شيطانك وهو يبوهايا ويمنيهم وهو قلنايا وهو شيطان قليا هو معينقل وما يعدهم الشيطان شيطان يبوه ما يددك إلا غرورا باطل مهانا وعكلا أولئك كوا شيطانك مامولي مأواهم حرم طودا جهنمون ولا يجدون هلما يه أنا جهنم عقيدة وحسن مالي وعرم إن الله إب لا يغفر مرافه أن يشرك به إن غير كسم على الأول أجيه ويغفر وحلافه ما دون ذلك شرك وعكس وكي لمن بودافه ويشاء نافذ لدونه ومن روح يشرك بالله إلى غيرك وحل وذاكية فقم الله كاسل ولا لنلومن تعيدا حق كفر يدعون مشركين تعابد مايان من دونه بكسك إلا إناثا هوان عابدا ويدعون عابد مايان إلا شيطانا شيطان بهوانك هو مريدا مرحي وفساد إيا النفاق إذا دركوا مرحي شيطان كاسل لعنه الله إلى رحمة ديسك الأريي وقال مركي للحمة كتبيري لا تخذن كلمة ملعون نقل مايو وحل عند إلى وذاك آخر العذاب إلى وذاك أيام دوننا يا وصدق الله في قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير هل تعلوه هل الرضا وقال وحو شيطان يري لا تخذن وان يرانا يا من عبادك أدومها نصيبنا أنك يرانا يا قيد مفروضا أن يلا إيقوي ولا أضلنهم قيد شيدين والونا يا حقا كفوقين يا ولا أمنينهم حوية دمع أنكلنا ولا أمرنهم وحي أرغب أنفرا فلا يباتيكونا وحي جحجاح دونان آذان الأنعام حولها دقهودا ولا أمرنهم يجي نفتو ذي بانفرا يا فلا يغيرون وحي بدلايا خلق الله أمسكي إياك أعباء أمي حقي دينك إيا حقي تذنما إيا حقي جلكودا بي انتي بدورين دونان وكاسا ربي سبحانه ومن روح يتخذ الشيطان شيطان كياشا وليا معمولا من دون الله إبكسك فقد وحارنا خسر إن تعب كيباي خسرارا تعبئت مبينا إسكعد يعيدهم شيطان كوحو يبوها وحنجرين وباطل ددك ويومنيهم ويومنيهم يلدين يهو أيو قريا وما يعيدهم الشيطان شيطان ما يبوها ددك إلا غرورا بعد المهان وعكرة أولئك كواسي شيطان كالدوخ سدي مأواهم من انكوضة جهنم النار الليل أول ولا يجدون هلي مايان أنا جهنم حقيدة محيص المالي وعررة والذين آمنوا وعملوا صالحات طريقة يقيم قبلنا القرآن كبارتين وعيائي الترغيم وتريب كل هذا الدرس جاي نكمله آيات كأنه صاغر لنا ترغيم شيطان ليتبك عديسة يوركي سيالي دايدا يماشى كل ماذا أولئك ما واهم جهنم أيان صومرني تذكي حق قاتا إيمان صحيحة يعمل صوبا صميانا وحلوه تلقلي أري والذين ددك آمنوا حق الرمي وعملوا عمل فري الصالحات عمال صوبا أداو الفرائض وحي واجب وصحاب سنلوكوتو وحي من يؤلقته أي عمل صالحا ليلا إلى وحوير سندخلهم كوزوحا أنقلين دونا جنات باريال أي تجري دراري من تعتها هوستيلا الأنهار وبيال حانيا ملبي بي خمراء خالدين وحيكوا رايان فيها جنات قدهيدا أبدا ولقوذي الله وعد الله ألا يبوه سيوي حقا نظر سانو إبقوا ورمي ومن رحيبا أصدقوا كرم سيكثر من الله إبوين قيلا حبا ما تروا والذين أخيارت آمنوا حق الرمية وعملوا عمل فلح الصالحات عمال صوبا سندخلهم وحن قلندونا جنات بريالي تجري الدراري من تحتها كلها هذا هالصورة الأنهار وبيان خالدين أجبوا كوارايا يا جنة قد هذا وعد الله إبيبوه ويارمت حقا متسقون ومن أصدقوا يا كرم شخصا من الله إبوين قيلا هذا ليس بأمانية هل كان فكا لقاء بقادر أين كان لنقاء إذن كفي عن نبينا النبي إني يا كفي عن كتاب فينا كتاب إني يا كفي عن مسلمين تنبين بأسير كيشان بإلى أذن إلا يريين واجرك لكن تفضيلك فيا كلافي عنانت إلى حق إذا لقب حيا خرين يدنبين منك ما إرنا ومع ذلك والنبي إني كتابك إني ورأيي حتى أنا النبي كان نبي إني كفضل بضن كتاب كنا كتاب بني كفلي بدن مرن كاسدود لحياة دانا سمين آيات وحياتي نيسا فان بين الله مرحبا إلا نومة محمد بان هيكل يتكو فانتما الإيمان والعمل الصالح أي الله يرحبا كل كادي واقي أي توريد يا إنجيل جيرين أمل فعني يا إيمان يا وناك لحي وحلقوا فعلانا يا بالإيمان والعمل الصالح. قال تعالى إلا وحي ليس أرخما بأمانيكم إذن كمسلمين تا ساتكو هوني سيجيسينا ومت محمد بانهاي مسلم بانهاي نتكالو في عني أفكاد كليديهين وركما ولا أماني أهل الكتاب يهودي النصار أي موسى عيسى إنجيل يطوريات كفونا وإيادنا يهديل كليتا تاسنا أخنتو معها أمن حوحي يعمل عمل فلا سوء الحمان أما أمة محمد هنغضو أما أمة عيسى هنغضو أما أمة موسى هنغضو يجزى به والله بالمرنايا ولا يجد حلين مايو له إساقا من دون الله إبكسوك وليا معمولا ولا نصيرا قرقار ومن روحا يعمل سمايا من الصالحات أعماش صوصوبا من ذكر قفلابا أو أنفا مثل الدقا وهو مركو عمل كصوبا سمين مؤمن قف حفر ميايا أزل كيسي يهودا نغضو أما النصارى نغضو أما أمة محمد نغضو إيمان صوبا هي عمل صالحا قفك اللبدا لم يماد فأولئك ذاتك خيرك الدوار أصلك وجهك سوجيلين أي يدخلون الجنة جنة قلايا قوم ولا يظلمون لد الملين نقيا وحيا وإذ بضع رد هذا ومن هل كان لكن لقعد يدينها سيوكل في عينهم ومن أحسن إذا كفينا كرتا دينا دينها ممن روحكي أسلم وجهه نفسي شيه قامي لله إبوين وهو إساق ومحسن ضعال وطبع الرعي ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين تسير رعي حنيفا إساق النبي إبراهيم وعلى وحيق الله عاكل لحدي واتخذ الله إبوحوا يا شيء إبراهيم النبي إبراهيم خليلا مثل القعى الذي سأبر أحلاق والنبي إبراهيم محبني إبه أي عباركي وضناها أقاسي ولله إبكالي وحولياي ونعدك لله ما في سماوات إلا لي القدود وحاكسوغا وقول إباها وما في الأرض إلا لي القدود وحاكسوغا وإبراهيم بكميدياي إبكالي وإسكالا خلقا حق أبورس وعبيدا حق الدونسي وملكا حق هنسو وعلما حق أغان ورزقا حق حنتصين وتدبيرا حق مامول كليبا إسكالا وحلل لماركو ولا يشرك في حكمه أحدا إكو حكم كيس الله ولا دي لماركو وكان الله إبوحوها ولم يزل حتى نوسا وليك زول إؤيهي محيطا ألقوبا بكل شيء وحل أركال أمانتي علما أغان لأغادو إيو قدرة أود الغم قوليو أي الله بضبككما ليس أرنكما بأمانيكم ساكو يدي الدين يساعدين كمسلمين تا أماني وحماها ولا أماني أهل الكتاب كتاب كتاب سيهول يا النصر سيكو هوانا يانا أرنتم معها من روحي قرضوا ضنابه لسه يعمل سمايا سوءا حمان نجوى الله المرينايا به حموه سمايا أي الواب المرينايا ولا يجد من هلي دونه له إساقا من دون الله بكسك وليا معمولا ولا نصيرا قرقارا ومن روحا يعمل سمايا من الصالحات أعماش صوبا من ذكر من لبا أو انسان أديد وهو مركو سمي مؤمن من حقر ميايا فأولئك قوة يدخلون وحي قردونا الجنة جنة قردونا ولا يظلمون لنا الظلم ما ينا غيرا تلاك اللفظة دمير تقويال قدر نقير إلا وأما الجنب أي انقلبسا قلوا كرديا أن أجي أي لعين قل لك جناحا مدنا مجي ريسو ومن أحسن ياسي كوانا أكبدا دينا دينها ممن يأغوانا أكبدا أسلم وجهه نفسي سيؤدي بي بالله إبوين وهو إسرى ومحسن المركو إسدي بي أدنه دعاديهاي مخلص لله عز وجل وطبع الراعي ملة إبراهيم نبي إبراهيم دين ديسا حنيفا إساقو نبي إبراهيم قال لحدي وحي الدين كشيغا إليك قنا لحدي دين تحقا واتخذ الله إبوه يا شي إبراهيم النبي إبراهيم خليلا مديك القعال الذي صوب رح الله ضاي ولله إبكالي بي ما في سماوة وعقونا إلي القدهود كسوغا وما في الأرض إلي القدهود وعكسوغا وكان الله إبوه هذا ولم يزل حتى نوسا كسورين أيهاي ابنه وعانا يا محيطا الله كوبا بكل شيء وعلى ذلك إليك علما أغان إيه وقدرة أود أي اللبذب كوكوبي لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قضى حاضا بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ويستفسونك وعبطي وحشك ويدينتي حق هوانك ما لهن وما عليهن هوانك وحي حق ليهن وأما لحالة أما مهارة يسيني الله مأمول لها سورة أول كذن واتين وقصة مرني سورة سورة النساء واتين لغمر عابي لحال كوضة هي لقالة هوضة هي لورد هوضة أي وعو المالة صوشيكي هذي إسفاشي دمان ويدينا هل كان اللغو تفسيري قال تعالى خبوهي ويستفطونك أيها الرسول الكريم تدخل ولي وحي كجواب ويدين أيان في النساء في شأن النساء لها أرنتوضة سؤاليه كساب سنة أيها وليد أمان الله ما لهن يقوم أي حق لأيهن من ناحية المهر والنفقة والإرث وما عليهن كركوضة معها وحق له لأيهن سؤاشي وعد أمان ويدي يقول وعد قطر هذا ذلك السؤال هو أن كساب سنة الله يفتيكم الله أبوين أي يفتيكم إذن جواب أي فيهن ناغها رمهوضة سيدي ابن لغو جواب ايا قرآن بسوط دين ايا وما ضائرين جواب ايا يطلع الاخرين دونو عليكم قركينا في الكتاب القرآن في يطعم النساء هوانك قوضا اقومها انا ذلك قبضه كذنتي اذيقا الولي تاي اقومها انا ابن قوصان كرتو ونكا حقوق بنا ايا سيدي الليل لها اللاتي اقومها ايضا لا تؤتونهن حداد قرزتان ايدان سينين ما كتب وحي الله قري لهن ايها ومحرة اما دحالة ايدان سينين وناقه باللوغوين ايها ونحقو ذي اللمرين او ترغبون ادخونسان ايزان ان تنكحوهن من ادقرزتان وهذا ينقر حبضني اما ينحول رهين قرزان ميتان قل كامنا حق مرين ايزان والمستضعفين كبير يريرا ايهونا والذين جواب ايا من الولدان عروطا وحالذين فرايا وان تقوموا يا يسو تاكتان باليتامى اقونتا بالقسط عادل نيمو وحانو قاتا وما تفعلوا وحي اصلا ميسانو من خير وناقا فإن الله يبوين كان وحو النقضي وما زال وسن كان الزول به وحاصا ميسان عليما اللقو اقام بدا وفيجازيكم عليه وإذن كاب المرنة هذه وإمرأة قف هوان قف بان نين قفي نينك يوحوغا أنكو جعسنين بي أرقتي قولك إنت لك لا تقي لها أما حمل لغو تاقمي لها من الحوغا يدو تنازل سميزو وإذا بعدو هذه اللباتن سنة لقفي طبعا عرورا لغان لي وذلك او يربح يري لقال إيهن يكو قاداماها مصلحين لك سويترا فهلكي مارو دافي وشكجوغا إياه نكاح يهجر حقوقا كلها نواكا عفيا عفا شرع ذاك مغفط. قال تعالى إلى وحير وإن امرأة قف هوان هدي خاف العبسة من بعضها من بعضها دنكي قبل وحي وعبستي نشوزا عن قل كاقب إسوى الله لعبسا وانكو قناعتني وما لك رأيت إيغاي أركتي أو أمسي إعرابا وذكاء روصدي فلا جناح دمي عليهما لبدو ذكر كوضا ما أن يصلح أرنتين كيشيان بينهما لعدو ذا صلحا يشيس وصلح إن يشيان أي خير كفعا من الفراق والتمادي على الخصوم إلا إتكفر وقتك وإلا بوا إيا الإيقوة لا إسفرا إيا إيا عرادي النعي دعوة كتاك نالا أكفعا حشيس إن إبكتان وأحضرت وحال لهردك الانفس النفافيال اصبح بخيل نمو وناك ثم اقرى مهرية مصروف يهدانك للبري لها ان ايتلا دواء فيه لنكنا مو اقرى انو النفتي ستامحو وقف كان واقعي يري سوحان جرى هو هذا وان تحسنوا حداد وناك فشان وتتقوا ايبك بغدان حق الى لسان فإن الله إبوين كان وقوع علي وما جعل وسن كان زول بما تعملون وحصل ما يجان خبيرا حقوقا ولن تستطيعوا مكرتا أن تعدلوا إن أتقر صورتان بين النساء هو عند أحد وضع بل إيادوني إيا بريض وأقضيين كرتا لكن كالك على قلبها إيا الجماع قال ما الله بضع المقايبين كرتي ولو حرصتم أتبدلاش فلا تميل إنه وحي الله ننكرين أي إله لو بعفيه والرقي أرنت لو بعفيه فلا تميلوها إلى نينا كل الميل إلى شكل جد وفتذروها أذكى تختان قفك المركة اللوجة عصاني كالمعلقة إذي إيدو قاسرة والناد لقبول لقى ليسن معها نافرا والله شكان سن معها مهن واكثرا يعي معاملنا مهجته ينسي ذات الليالي وإن تصلحوا حدان حقوق ذلك كان حيسا وناجسان وتتقوا إبوينك بغضان فإن الله إله كان وحول الله وما زال وسن كان زول غفورا الله لافد بغا للتائبين ذلك قففك أي قران كتوبت كينا رحيما ونحريص بغا للمؤمنين ذلك الرعاة مثل عهد اللي قاري وايو عظمات لغوك لتغانا وفلا ركبا الله أجوغا وإيا تفرقا لما يسخبت يديك لتغان يغني الله الله ادمنا كل مثل أركو لما ذلك مذا من ساعته إلى دغني سبضتي أيوك ادمنا وتنوى الله روسا كان الله بهذا وكان الله يبوح النضي وما زال أوسن كان زول واسعا الذي يغني سيفضل جيسوب اللارن حكيما معمل ونكزل فيما دبره لخلقه سيد أنكس أمام شيء ألك ونقبله ويصفتونك أيها الرسول الكريم قمدوا وكاد جواب دالبايان في النساء ناقها أهرين طوضة يقول حاطر هذا الله إبوينا نفتيكم إذين جوابا فيهن أهوانك أهرين طوضة وما قرآن بايدين جوابا مثل الله أهرين دونه عليكم كركينا في الكتاب القرآن كالقديهيسة في يتام النساء ناقها قوة ضاقومها قوة سهرد إذينك جوابا إن الحق مرسان وإذا أنكو تعدين ووحد لغيفة ليشك إلى ليو اللاتي أغومها أيضا لا تؤتينهن سينين ما كتب وحي حقه بلو وقري ومهرة أما ضحل لهن إيجا وترغبون أدنى نعيس أن تنكحوهن من القوستان أيضا ربين والمستضعفين تدكى عبد الإحسان أيسان أي عرورك يا أغومك إيا هوانك إن تضع الله إذن كرهد الله من الولدان عرورة وأن تقوموا إن أسو تكتان بأي بأيد فرايا لليتامى أقونتا بالقسط عادي النيمو وما تفعلوا وحد فشان ومن خير وناقا فإن الله إبوين كان وحن ربيك الفشان عليما الله أقوم بدا وإن امرأة قفا وين هدي خافت عفسته من بعدها من كذا نشوزا هنقلتاك ربغضه أو إرادا يتشعوطا ربعي فلا جناح الذنبي عليهما لبدا إسخرتا كوركو لماها أن يصلحا إن إسافقرتان بينهما دعوضا صلح إسافقرت وصلح هشيمح لواشي أي خير كفيعا من الطلاق اللي يصره وتمادي على الباطل وتقناله لكن طبيعة البسكة قفنا تنازل موقلة وحضرة وعلى الله أرضي الأنفس نففيا اللوحة ذريي أصلح بخيلمه وقفك دمرا حق إليه كتكتب موقلة نكون تنازل موقلة كل دان لبدا قفل من الدبعين وأن يتفرق بأيمانك وإن تحسنوا حداد رقيتهم حداد وناك فشار حقي إنك دفع ذا قم كان لقى ليسان وتتقوا لك بغدان ووعى الليلين فرا يليشان فإن الله إبوين كان وحو هذا خبيرا حقوقا بما تعملوا وعلى وعى سمين إيسان ولن تصديعوا مكرتان أن تعدلوا إن أتقر صورتان إن النساء يحوين معروضة ولو حرصتم أتبدلاش لكن فلا تميلوا حئيلانين وقفوا مهزا أضيع ذو كتكتو كل الميل إلى شكل جد قف تذروها قف اللقي شاسك تكتان كالمعلقة قادر تبرك مهرسن تأتى ذي جوكتا أولي لقري قي أما عركو مغن تسا معلقة ليرا تلاقي نيكي وعيسا إيضا نحيدو ذي ذي لجوكتا قف مركز فرن وإلا قور سلاماها قبل قبو قري جوكتا ولا لقايانا ماها ينسيدها الليالي فتذروها كتكتان كالمعلقة يزحل أوكلا وإن تصلحوا حداد وحوانا جيسان وتتقوا إبا كبغدان فإن الله إبا وين كان وقوى هذي وما زال وسن كان زوري غفورا الله لا تقبلا للكائبين ذاتك الدنبيال كي كلان كتوبت كينا رحيما الله نحرس بلا بالمؤمنين انت رميس الرعبي أيون نحرس بلا ياي حد إلا بدا قف من الدبع وايو سلقي يهجيسنا لقاي وايو وإيا تفرقا حد إلا بدا إسغرتيك لا تقان يغني الله الله هدمية كلا مدل أركبة من ساعته ألا بيغذي سوك هدمية وكان الله إبوح مغضي وما زال وسن كان الزول أولي أهانايا واسعا ألا علم جيسا إيا بيغذيسا ألا رمتي أونكيسا كفل أنتاي حكيما نعمل ونعسن ومرتبا سدوا دوميسا ومعملي ولله ما في السماوات ولله إبكني ماله ما في السماوات إرغي القدر وحكو سبن النفلية غيبا وما في الأرض مغلي القدر وحكو سبن انتظى ألك لجيباله خلقا أبوريس وملكا هنفسه وتصرفا مامل وتدبيرا لغازم انتظى إسلق أولى ولقد وحارنا وصينا إلى نفرني الذين ضدك وطول الكتاب كتاب لسيا من قبلكم ورتين كاليهود والنصارى هي وإياكم إذن كان مسلمين تأمتوا معاملك جدقين وحن فرمي أن اتقوا الله إله إذن أبورتي كعب صدى أبوح إذن فرى يا فرما أبوح إذن كريبا يا كارا وإن تكفروا حداد بينيسان وورك إبا الديدان فإن لله إبوح إليه ما في السماوات إرالي القدود وحكسرا وما في الأرض إرالي القدود وحكسرا وكان الله إبوح النهضي غانيا الله خضانا حميدا لما هذيه ولله بكر يبالي ما في السماوات ترلي القدود وحكسرا وما في الأرض ترلي القدود وحكسرا وكفى بالله إله باكفلا وكيلا إله دوم ذي سيلالية إن يشاء سيد الله نغمار معه إن يشاء هدي إبادونه يذهبكم وإذن باب إلهي أيها الناس يضو إليك ويأتي وحو إبا الله منايا لآخرين ضدك له فكان الله إبا وحو النغضي على ذلك إذن كباب إنتينا إيا ضدك لكيرد قدينا ربك رو من روح كان هذا يريد مكروة ثواب الدنيا الدنيا أبالك يتقبك الرضا يقول أدونك هذين أيا إلهنا الدنيا كريت كبر يايا فعند الله إباك في وحيال هو مد الدنيا والآخر أما الله بدي بلغ بريو الدنيا مع الله قابسنا يا وكان الله يبوح النغضي وما زال إنه يهين أوسن كالزول سميعا الله مغلد بلن وحلو حضل إليك أي أم مغلد بلن يهي فصيرا ألا أجيدا بجميع ما يفعل أدي ماذا وعلق سمي دمانتي وما يغفى في سدود لا بيلوح المقريو أيها أنت ورد أجهد ولله بكلي وحليه ما في السماوات إرلي القدود وحكسوا وما في الأرض إرلي القدود وحكسوا ولقد وحلب وصينا إنا نفرني الذين أدتك وطو الكتاب هرى كتاب لوسيا من قبلكم إذن كورتين يهودي النصار يوحي كتاب اللسيي يو إياكم إذن كان أمة محمدك بدني وحام إذن فرني أن اتقوا الله ألا إنك عبزتان وإن تكفروا هذا ألا بيتان وقالوا ذان فإن لله ألا وحليه ما في السماوات إرغي القدود وحكسوا أون إبا وما في الأرض إرغي القدود وحكسوا وكان الله إبوح المغضي وما زال وسنك رسول غنيا الله خضنا وأنكي صدن بكهضنا إسغى الله باهن يهي أما إسغى وصدق الله في قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وكان الله يبوح النقضي غنيا الله خضانا حميدا لما أذيه ولله يبكر جيباله ما في السماوات إرليا القدود وحكسوغا وما في الأرض إرليا القدود وحكسوغا وكفى بالله الله كافيا وكيلا إسوا إلى ليعطوا مدى إيا شاهد يؤبدونه يذبكم ويدين تبين أيها الناس دلو دمانتا ويأتي إبوح الله منايا لآخرين الدكالة وكان الله إبوح النوضي وما زال أوسن كان الزورين على ذلك إذنك بعد إنتينا إيا أمتك لب الله بجهد لفظ بقرك إذا قديرا الله كره وهو أحقق نص مجرا سببتنا وعو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون من روح كان هذا يريد مدروة ثواب الدنيا الدنيا أبالك فعند الله إذاك وعطال ثواب الدنيا والآخرة أي الله ذي وأكتال إما حمدانك لي الله قبر يا الله ذي والله قبر وكان الله يبوح النوضي سميعا ألا أمغرد بدن وحلوها لدمانتي بصيرا ألا أركايا بما يفعل وحين سمعي إليك والله أعلم.